أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الخامسة من قاعدة نفي الحرج، وهن القاعدة بكثرة التخصيص. كان الكلام في قاعدة نفي الحرج، وتطرقنا إلى أربع نقاط، ووصلنا إلى النقطة الخامسة. النقطة الرابعة التي كانت قبل النقطة الخامسة تكلمنا فيها عن وجه تقدم قاعدة لا حرج على الأدلة الأولية، وقلنا إن الوجه في تقدمها هو الوجه في تقدم قاعدة لا ضرر، وهو الحكومة. وذكرنا عدة فوارق بين الحكومة وبين التخصيص، ذكرنا لكم خمسة فوارق. وصلنا إلى الفارق الخامس الذي قلنا فيه أن التخصيص يشترط فيه التنافي بخلاف الحكومة، فلا يشترط فيها التنافي، فلربما يوجد تسالم ولا يوجد تنافي. اليوم إن شاء الله في مستهل هذا الدرس نوضح هذه النقطة، ونوضح نقطة أخرى، وهو تقسيم الحكومة إلى قسمين: حكومة بلحاظ عقد الوضع، وحكومة بلحاظ عقد الحمل. وبعد الانتهاء من هاتين النقطتين نشرع في نقطة اليوم، النقطة الخامسة، وهن القاعدة لكثرة التخصيص. على كل، الفارق الخامس أن التخصيص يشترط فيه التنافي. مثلا أكرم العالم، هذا فيه إثبات وجوب الإكرام للعالم، هذا العام. والخاص يقول هكذا: لا تكرم العالم الفاسق. إذن العام فيه إثبات، والخاص فيه نفي، سيحصل التنافي بين النفي والإثبات في خصوص العالم الفاسق. يشمله العام اللي يقول أكرم كل عالم، وهذا الفاسق من جملة العلماء، وينفيه الخاص اللي يقول لا تكرم العالم الفاسق. ولذلك يقولون في التخصيص لا بد من التنافي بين الدليل الخاص والعام، إذ لو كان كل من العام والخاص مثبتين لا يتحقق التخصيص. مثلا زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة، هذا عام، وعندنا خاص. زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة في ليلة الجمعة، كل منهما فيه لسان الإثبات. العام إثبات مطلق الاستحباب لزيارة الحسين سلام الله عليه، الخاص إثبات خصوص الاستحباب لليلة الجمعة. فهل نلتزم بالتخصيص؟ نقول لا تستحب زيارة الحسين إلا في ليلة الجمعة، ولا لا نلتزم بالتخصيص. يبقى الاستحباب المطلق لزيارة الحسين سلام الله عليه، ولكن نحمل الفرض الخاص على الأفضلية، يعني تستحب زيارة الحسين مطلقا ويتأكد الاستحباب في ليلة الجمعة. واضح إن شاء الله. بخلاف ما لو قلت ماذا أكرم العالم، أو قالت الرواية هكذا، زيارة الحسين عليه السلام مستحبة، ثم تأتي الرواية الأخرى لا تستحب زيارة الحسين إلا في ليلة الجمعة، فيتعارض مستحبة ولا تستحب غير مستحبة. واضح ولا؟ أما إذا كل منهما كان لسانه ولسان الإثبات، في هذه الحالة يحملونها على ماذا؟ على الفرد الأفضل. واضح إن شاء الله. وهكذا مثلا لو قلت أكرم العالم، واضح ولا؟ ثم قلت في نص آخر أكرم العالم العادل، وأن أكرم العالم العادل هل تخصص أكرم العالم؟ لا تخصصه، لأن كل منهما فيه لسان إثبات، إثبات الإكرام لمطلق العالم حيث العام، وإثبات الإكرام لخصوص العالم العادل في ماذا؟ في الخاص. وإثبات الشيء لا يعنينا فيما عدا، إثبات الإكرام للعالم العادل لا يعني نفي الإكرام عن العالم غير العادل. ولذلك يقولون في جمعا بينهما يجب إكرام العالم وبالخصوص العادل منهم، العادل منه. واضح إن شاء الله. سؤال: لو جاءنا دليلان هكذا، أعتق رقبة، وجاء الدليل الثاني أعتق رقبة مؤمنة، هنا تلتزمون بالتخصيص أو لا تلتزمون بالتخصيص؟ وبعبارة أخرى، هل تلتزمون بالتخصيص وتقولون في العتق المطلوب في الكفارة لا يكفي مطلق الرقبة، بل لا بد من الرقبة المؤمنة، العبد المؤمن؟ هذا إذا التزمت بالتخصيص. وأحيانا تقول لا، أعتق رقبة يعني يكفي مطلق الرقبة، لكن أفضل الرقاب، أفضل العبيد المؤمنين، أفضل الرقبة هي الرقبة المؤمنة. هذا إذا التزمنا بحمل الخاص على الفرد الأفضل. في هذا المثال هل نلتزم بالتخصيص أو نلتزم بحمل الخاص على الفرد الأفضل؟ أستمنا مأجورين. خب، إن قلت تخصيص، لأنه ماذا؟ إن قلت تخصيص نقول التخصيص لا يكون إلا بين المتنافيين ولا يكون بين المثبتين. واضح ولا؟ هنا كل منهما مثبت، أعتق رقبة هذا يثبت العتق لمطلق الرقبة، أعتق رقبة مؤمنة هذا يثبت العتق لخصوص الرقبة المؤمنة، كل منهما مثبت، كيف تحقق التخصيص؟ إن قلت لا، يكفي مطلق الرقبة وأفضل الرقاب هو الرقبة المؤمنة، هذا لن يلتزم به أحد. أنت مسلوبة على أي حال؟ واضح. والجواب إن التنافي بين الدليلين على نحوين: إما أن يستقل التنافي من قرينة داخلية، يعني من نفس الألفاظ الدليل العام والخاص، وإما أن يستقى هذا التنافي من قرينة خارجية. في هذا المثال: أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، لا يوجد تنافي من جهة القرينة الداخلية، لا توجد قرينة داخلية في اللفظين تدل على التنافي، إذ كل منهما مثبت، لكن بالركون إلى القرينة الخارجية ندرك وجود تنافي. ما هي القرينة الخارجية؟ وهو إدراكنا لوحدة المطلوب. المطلوب واحد في الكفارات، المطلوب تعتق رقبة أو رقبتين؟ رقبة واحد. إذا أخذت بالدليلين معا بالعام والخاص معناته تعتق رقبتين، واضح ولا؟ بخلاف ما إذا التزمت بالتخصيص فإن المطلوب يكون واحدا. ملتفتين أو لا؟ فبقرينة وحدة المطلوب، هذه قرينة وحدة المطلوب أن المطلوب رقبة واحدة وليس رقبتين، حتى تقول المطلوب منك مطلق الرقبة، وأفضل مطلق هو المطلوب الثاني، الأفضل من مطلق الرقبة هو خصوص الرقبة المؤمنة. هنا عندنا قرينة خارجية وحدة المطلوب، المطلوب إما أن تعتق رقبة أو صيام 60 يوم أو إطعام 60 مسكين، واضح ولا لا؟ صيام شهرين يعني. على كل حال هنا توجد قرينة خارجية، هذه القرينة الخارجية مفادها إن المطلوب واحد بخلاف المستحبات. المستحبات قد يكون المطلوب متعدد، يعني مطلوب منك مطلق زيارة الحسين، ومطلوب منك خصوص زيارة الحسين في ليلة الجمعة، هذا مطلوب منك مطلق الكون على طهارة، ومطلوب منك أن تكون على طهارة في خصوص الزيارة، واضح ولا؟ هناك المطلوب متعدد. ولذلك ذهب السيد الخوي رضوان الله عليه إلى التفريق بين المستحبات والواجبات، فقال: في جميع المستحبات يوجد تعدد في المطلوب، كل المستحبات هي على نحو تعدد المطلوب، وبالتالي إذا جاءنا دليلان في المستحبات لا نلتزم بالتخصيص، يمكن الأخذ بكل منهما. لماذا؟ لقرينة خارجية وهو تعدد المطلوب، بخلاف الواجبات لأن المطلوب فيها واحد، فإذا حملنا الواجبات على وحدة المطلوب في هذه الحالة نلتزم بالتخصيص في الواجبات، واضح؟ طبعا كلامه قابل للمناقشة. من قال ان كل المستحبات وجميع المستحبات محمول على تعدد المطلوب؟ نعم، غالب المستحبات مبني على تعدد المطلوب، اما ان نلتزم ان جميع المستحبات هي محمول على تعدد المطلوب هذا يحتاج الى دليل، ولا يوجد دليل، واضح ولا؟ خلاصة المطلب: التخصيص يشترط فيه التنافي، الحكومة لا يشترط فيها التنافي. التنافي من اين يستقى؟ من منبعين: المنبع الاول القرائن الداخلية كنفس الفاظ الدليل الخاص والعام، منبع الثاني القرائن الخارجية كما في المستحبات والواجبات. إذا التزمنا بمسلك السيد الخوئي أن المستحبات مبنية على تعدد المطلوب بخلاف الواجبات، واضح ولا؟ مبنية على وحدة المطلوب، ولذلك هو من حيث القرينة الداخلية لا فرق بين أعتق رقبة مؤمنة وأعتق رقبة مؤمنة وبين زيارة الحسين مستحبة، زيارة الحسين مستحبة في ليلة الجمعة، كل منهما مثبت، كل هذه الأدلة مثبتة، لكن في زيارة الحسين من قرينة خارجية عرفنا تعدد المطلوب. فناخذ اثنينهم بعد، ناخذ بالدليل المطلق وبالدليل الخاص، لكن في اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة من الخارج علمنا بتعدد المطلوب، فمن القرينة الخارجية عرفنا التنافي، اما من القرينة الداخلية لا يوجد تنافي. واضح هذا الامور يعني هامة، من كذي اخذنا فيها شوي وقت، لكن تلتفتون اليها جيدا ان التخصيص فرع التنافي، اما التنافي بين لساني الدليلين هذا القرينة الداخلية، واما من قرينة خارجية كما لو علمنا ان المطلوب واحد فلا يمكن الاخذ بكل من الدليل العام والخاص، اذ يتعدد المطلوب حينئذ. واضح. بعد يقسمون الحكومة الى قسمين، طبعا هذه رشحات والتفاصيل في علم الاصول، ربما تذهبون الى علم الاصول بعض هذه الامور لا تقبلونها، خاصة بعض المجتهدين اذا وصلوا الى مقام ابداء وجهة النظر قد ينكرون ولا يلتزمون بالكثير من الامور التي ذكرناها، مثل هذا الفارق ان الحكومة بلحاظ الموضوع والتخصيص بلحاظ الحكم او المحمول. على كل حال من جملة هذه التقسيمات يقولون الحكومة على نحوين: حكومة بلحاظ عقد الوضع، وحكومة بلحاظ عقد الحامل، مثل هكذا الحكومة بلحاظ عقد الوضع ناظرة إلى الموضوع تقول هكذا: لا ربا بين الوالد وولده، نظر الى الموضوع الربا ما متحقق، لا شك لكثير الشك، نظر الى الموضوع واضح. وعندنا حكومة بلحاظ عقد الحمل، مثل ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، لا حرج، لا حرج ولا ضرار، هل هي ناظرة إلى الموضوع؟ لا، مو ناظرة إلى الموضوع، لا ضرر ولا حرج، ليست ناظرة إلى الموضوع، بل ناظرة إلى الحكم وإلى المحمول. لا ضرر يعني لا يوجد حكم فيه إلزام يوجب الضرار، لا حرج يعني لا يوجد إلزام يوجب الحرج، فهذه القاعدة هي عبارة عن نفي السبب بلسان نفي المسبب، نفي السبب وهو الإلزام بلسان نفي المسبب وهو الضرر والحرج. الحرج والضرر معلول، مسبب ما الذي أوجبه؟ الإلزام. واضح ولا؟ في الحقيقة والواقع مو تريد ترفع الحرج وتريد ترفع الضرر، هي تريد أن ترفع الإلزام، لكنها لم تقل لا إلزام في الدين، لا إلزام في الأحكام الشرعية، قالت لا ضرر في الأحكام الشرعية، لا حرج في الأحكام الشرعية، الضرر والحرج مسبب وله سبب وهو الإلزام. واضح. ف فقاعدة لا ضرر ولا حرج هي عبارة عن حكومة بلسان عقد الحمل، بلحاظ عقد الحمل، نظرة الى الحمل. الالزام مو موضوع، الالزام حكم محمول، واضحة ولا؟ فهي تقول لا الزام يلزم منه الضرر، لا الزام يلزم منه الحرج، فهي نفي للمسبب الضرر، فهي نفي للسبب الالزام بلسان نفي المسبب، بلسان نفي الضرر والحرج. واضح ان شاء الله؟ هذه النكتة تلتفتون اليها. اذا قاعدة لا حرج ولا ضرر ما تنفي الموضوع، تنفي الحكم. واضح او لا؟ تنفي الحكم لكن بلسان نفي مسبب الحكم، معلول الحكم. واضح ان شاء الله؟ هذا موجود في الكلمات اذا تحفر الكلام، حتى في كلام الشيخ موجود. خلنا نقرأ آخر مقطع من النقطة الرابعة. يقول حفظه الله آخر فقرة، يقول إلا أن المتعين هنا كما كان، صفحة 176، آخر فقرة، إلا أن المتعين هنا كما كان هو المتعين في قاعدة لا ضرر، يعني هذا الكلام في قاعدة لا ضرر ولا حرج، كون الوجه في التقديم، تقديم قاعدة لا ضرر ولا حرج على الأدلة الأولية هو الحكومة. لاحظ، فقاعدة لا حرج حاكمة بمعنى أنها ناظرة إلى الأدلة الأولية وتريد أن تبين أن تلك الأدلة الأولية لا تريد إثبات الأحكام بشكل مطلق. لا تريد إثبات الأحكام بشكل مطلق، مو نفس الموضوع، مثل لا ربا بين الوالد وولده، ما تتصرف في الحكم، تقول الحرمة موجودة لكن ربا ما موجود بين الوالد وولده، تصرف في الموضوع. ولا ولا هنا لا، تصرف في نفس الأحكام. ولذلك قال لا تريد إثبات الأحكام بشكل مطلق وشامل حتى لحالة الحرج، بل تختص، يعني الأحكام تختص بحالة عدم الحرج، فإن الله سبحانه لن يجعل على عباده الحرج في تشريعاته ودينه. واضح إن شاء الله؟ الكتين. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة وهن القاعدة بكثرة التخصيص. هناك مبحث قد قرر في علم الأصول، يقولون يستهجن تخصيص الأكثر، يعني افرض لو واحد عنده كم جار، 5 جيران، وقال لولده يا ولدي اكرم كل جيراني، اكرم جميع جيراني ما عدا الثاني والثالث والرابع والخامس. قال له ما شاء الله، ما قصرت، ما بقيت، ان شاء الله قلت اكرم جاري الاول. واضح او لا؟ ملتفتين او لا؟ او هكذا كما لو قال الاب لاولاده، وكان اولاده 5، أحبكم بأجمعكم إلا الثاني والثالث والرابع والخامس فإنهم سيشكلون عليه، فلتقول إنني أحب الأول فقط وفقط. واضح أو لا؟ هذا ما يقال له يستهجن ويستقبح تخصيص الأكثر. اتخصص فرد فردين، اما اذا اكثر الافراد تخرجهم من العام هذا قبيح عند العقلاء. واضح هذه المقدمة؟ اذا تمت الكلام، هو الكلام في قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر. الشارع يقول ماذا؟ يجب عليكم الحج والصوم والصلاة والزكاة والخمس و و و و و ثم يقول وهذه لا تجب في حالة الحرج وأغلب في حرج. الصلاة فيها حرج تعب ومشقة، الحاج فيه مشقة بدنية، الجهاد بعد فيه إتلاف للنفس، الزكاة والخمس فيه مشقة مالية. فإذا نظرنا إلى منظومة الأحكام وجدنا أكثر الأحكام حرجية وفيها مشقة شديدة، فيلزم إخراجها عن هذا الوجوب، وبالتالي تلزم كثرة التخصيص، وكثرة التخصيص قبيحة عند العقلاء ومستهجنة عند العقلاء. واضح الإشكال إن شاء الله. والجواب، لاحظ الجواب الفني دقيق الجواب ولطيف، يقول قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرار ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى رفع ما يكون رفعه امتنانية، واضح ولا؟ وعقلائية. فإذا شيء العقلاء يرون ارتفاعه والعقلاء يرجحون رفعه، واضح ولا؟ هذا الذي ترفعه قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر. إذن قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر ناظرة إلى ما يكون رفعه راجحا عند العقلاء، لا إلى ما يكون رفعه مرجوح عند العقلاء. واضح ولا؟ ملتفتين. نأتي إلى بعض الأحكام مثل الحج أو الجهاد أو الخمس. الحج فيه حرج بدني، مشقة بدنية، الجهاد فيه أيضا مشقة بدنية، الخمس فيه مشقة مالية. هذه المشقة العقلاء يرجحون ثبوتها او يرجحون ارتفاعها؟ العقلاء يرجحون ثبوتها. الجهاد اذا ما حد جاهز ثغور الدولة والبلد تسقط بيد الاعداء، واضح ولا؟ الخمس اذا ما في من وين تمول الفقراء، واضح ولا؟ الحج اذا ما اتحد المسلمون وحجوا بيت الله وتساووا وتواسوا وتساووا هناك كلهم، وضعوا هناك امور كثيرة. اذا هذه الاحكام التي فيها مشقة وحرج ثبوت الحرج عقلائي، لا ان رفع الحرج عقلائي، وقاعدة لا حرج ولا ضرر ناظرة إلى ما يكون رفعه عقلائي. إذن هنا تخصيص ما موجود حتى تشكل بماذا؟ بكثرة التخصيص. الأمور المبنية على الضرر، الأحكام المبنية على الحرج خارجة عن قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج تخصصا وليس تخصيصا. وتفرقون بين التخصص والتخصيص. احيانا نقول هكذا: اكرم العالم. تأتي بشخص عالم لكنه فاسق، اقول هذا انا لا اكرمه. لماذا؟ لوجود التخصيص. لا تكرم العالم الفاسق، فالفاسق خرج لا لكونه ليس بعالم وانما لوجود المخصص. واحيانا لا، تأتي بعابد اكرمه يا مولانا، اقول لك هذا ليس بعالم خارج تخصصا، يعني ليس من موارد وجوب الإكرام، خارج عن أصل المورد. واضح ولا؟ فرق بين الخروج التخصصي وبين الخروج التخصيصي. الخروج التخصصي أصلا ما يندرج تحت العنوان، ما يندرج تحت الضابطة، بخلاف الخروج التخصيصي يندرج تحت الضابطة لكنه يخرج ببركة الدليل الخاص. واضح ولا؟ إشكال المشكل مبني على دخول هذه الأحكام المبنية على الحرج تحت ماذا؟ تحت عنوان قاعدة لا حرج. واضح ولا؟ خرجت بالتخصيص. ملتفتين، نحن نقول هذه الموارد أصلا ليست من موارد هذه القاعدة، يعني هذه الأمور الحرجية مثل الحج والجهاد وغيرها هي من الأساس خارجة وليست من موارد قاعدة لا حرج. واضح إن شاء الله. البناء العقلاء، باستقراء سيرة العقلاء، العقلاء الآن إذا نظروا إلى الجهاد فيه إتلاف للنفس أو لا، لكنه راجح عند العقلاء لحماية البلد، بخلاف الانتحار فيه إتلاف للنفس لكنه ليس براجح. الرجوع إلى العرف العقلائي، إلى هذا العرف العقلائي هو الذي يشخص أن إثبات الإلزام عقلائي أو ليس بعقلائي، وقد تكون الأدلة الشرعية هي التي تكشف عن عقلائية هذا الشيء. واضح ولا؟ يعني الروايات قد تكشف عن راجحية هذا الشيء. ملتفتين؟ نقرأ هذا المقدار. النقطة الخامسة، وهن القاعدة بكثرة التخصيص. قد يشكل على قاعدة نفي الحرج كما أشكل لذلك الإشكال في قاعدة لا ضرر بكثرة التخصيص، فالجهاد حرجي وقد خرج وجوبه من القاعدة. واضح ولا؟ شلون يعني خرج وجوبه من القاعدة؟ يعني ما دام حرجي لابد أن يكون الوجوب منتفي، لكن الوجوب ثابت فهو خرج عن القاعدة، فهو واجب بالرغم من كونه حرجيا، وهكذا حرمة الفرار من الزحف. واضح ولا؟ أنت تذهب وتجاهز ثم تولد دبر وتغرب تشرد، أو وجوب تسليم النفس للحد والقصاص، يجب على أن يسلم نفسه، قال لا أبوي وقص راسه ما في أمان. واضح ولا؟ ملتفتي، لاحظ كل ناظر أن هذه الأشياء تدخل ضمن القاعدة وما عملنا بالقاعدة، تدخل ضمن الأضرار وما عملنا بالأضرار، نقول من الأساس ما تدخل. وكثرة التخصيص حيث إنها مساجنة فيكشف ذلك عن إرادة نوعا من القاعدة غير ما نفهمه منها، لا تلزم منه كثرة التخصيص. إذا ماذا نلتزم بكثرة التخصيص وهذا مستأجن عند العقلاء؟ إذا لابد أن نغير معنى القاعدة لا حرج، بحيث معنى ما يلزم منه كثرة التخصيص، هذا المعنى ما وصلنا إليه تصبح قاعدة لا حرج ولا ضرر مجملة وتسقط عن الاعتبار. واضح. وكثرة التخصيص حيث انها مستهجنة فيكشف ذلك عن ارادة معنى من القاعدة غير ما نفهمه منها، لا تلزم منه هذا المعنى الاخر كثرة التخصيص، وحيث ان ذلك المعنى مجهول لنا فلا يمكن الاستدلال بعد هذا بالقاعدة في شيء من الموارد لمجهولية معنى، يعني لوجود الاجمال في المعنى ويرده ما تقدمت الإشارة إليه في قاعدة لا ضرر من أن الإلزام بمثل هذه الأمور حيث إنه عقلائي، الإلزام بمثل هذه الأمور مثل ماذا؟ الجهاد، الحج، الخمس، تسليم النفس للحد والقصاص، حيث إنه عقلائي فلا يكون مشمولا للقاعدة من البداية من الأساس، يعني ليس من موارد جريان القاعدة، خارج تخصصا لا تخصيصا، لأن رفع الإلزام في مثل الموارد المذكورة الجهاد تسليم النفس للحد والقصاص ما دام ليس عقلائيا لما يترتب على الإلزام المذكور من المصالح وحفظ النظام، حفظ النظام في وجود الجهاد والحد والقصاص، هو تفرق بين الحد والقصاص، القصاص القاتل، إما قصاص الناس في حالة القتل أو قصاص الطرف، بخلاف الحد. الحد لا عقوبة على بعض الأمور كالسرقة أو الزنا، فلا معنى لرفعه رفع الإلزام، فإن رفعه رفع الإلزام خلاف عقلائية ثبوته، لأنه لماذا ثبت؟ لوجود مصالح، مصالح في ثبوته، رفعه رفع للمصالح. فإن رفع الإلزام خلاف عقلائية ثبوت الإلزام، والقاعدة ناظرة إلى ما يكون رفعه عقلائيا. هذا تمام الكلام في النقطة الخامسة. النقطة الثالثة، هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي؟ ما هو الحرج النوعي وما هو الحرج الشخصي؟ هذا أولا. وما هي النسبة بين الحرج النوعي والحرج الشخصي ثانيا. أما النقطة الأولى، الحرج النوعي، الحرج الشخصي هو الحرج الثابت للشخص بخصوصه، وقد يثبت لشخص معين دون شخص آخر، بخلاف الحرج النوعي. الحرج النوعي هو الحرج الثابت لنوع الناس، يعني غالب الناس، هذا من قبيل الإذكار. واحد يشرب قوطة يدور راسه، قال له لا، واحد لو يشرب كارتون يدوخ الكارتون وما يدوخ، واضح ولا؟ فهذا بعد يقول لي يحرم عليه شرب المسكر، قال لي مولانا انا اشرب كارتون ما يدوخ ما ادوخ، فهذا مو مسكر بالنسبة لي. لا يا مولانا، المراد على ما عد عند العرف مسكرا، مو المدار على الاسكار الشخصي، على الاسكار النوعي عند العرب وعند نوع الناس، هذا يعد مسكر. واضح ولا؟ واضح ان شاء الله. هكذا نقول الحرج، احيانا واحد يتوضأ في البارد حرج عليه مشقة شديدة، ضعيف مسكين عفو يتبرئ. وفي واحد لا، لو الثلج يطيح يتوضأ، ما تقول بدلة في كم جلد، خمس طبقات جلدية ما يتلعزع. واضح ولا؟ فعند العرف الوضوء في الخارج عند الثلج حرج، لكن عند هذا ابو خمس طبقات جلد ماكو اي حرج. واضح ولا؟ اذا ما هي النسبة بين الحرج النوعي والحرج الشخصي؟ لا شك ولا ريب ان النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص من وجه. قد يكون الوضوء حرجيا عند العرف وعند هذا الشخص، كما لو توضأ والثلج يتساقط، وكان الوضوء بالنسبة إلى هذا الشخص عند سقوط الثلج يوجب مشقة شديدة، فإن هذا الوضوء فيه حرج شخصي عليه وحرج نوعي عند الناس. الوضوء عند سقوط الثلج يوجب المشقة الشديدة. هنا التقى الحرج الشخصي والحرج النوعي. وأما بالنسبة إلى الحرج الشخصي، فلو كان شخص ضعيف مثلا يا سكلر يا مرض فقر الدم وما يتحمل البرودة، هب هوا وعرف الناس عاني يتوضعون في الجو البارد، لكن بالنسبة إلى هذا الشخص المريض ما يتحمل، فبالنسبة له حرج عليه، وإن كان عند العرف العام والنوع الإنساني لا يوجد حرج. هنا افترق الحرج الشخصي عن الحرج النوعي. وأما مورد افتراق الحرج النوعي عن الحرج الشخصي مثل هذا، أبو خمس طبقات جلدية، فعند نوع الناس الوضوء في المنطقة الجليدية فيه حرج ومشقة بالنسبة إليه أبدا ماكو شيء. واضح ولا؟ إذا جلد ميت أو هذا ما يحس بشيء. ملتفتين. إذن النسبة بين الحرج النوعي والحرج الشخصي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. السؤال، قاعدة لا حرج ناظرة إلى رفع الحرج الشخصي أو الحرج النوعي؟ المدار في قاعدة لا حرج على الحرج الشخصي أو الحرج النوعي؟ الجواب ظاهر الآية، الحرج الشخصي. قالت ما جعل عليكم، مو على نوعكم، على غالبكم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، عليكم أنتم على أشخاصكم، ها كل شخص منكم ما جعل الله عز وجل عليكم حرج. وابعوا لا ظاهر الآية رفع الحرج الشخصي. ملتفتين طبعا هناك ثمرة. إذا قلنا الحرج النوائي معناته إذا هو حرج عليه لكن عند النوع ما في حرج ما ينتفع الحكم. وإذا قلنا الحرج النوعي معناته بمجرد تحقق الحرج النوعي يرتفع الحكم حتى لو ما كان حرج شخصي عليه. ثالثا هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي؟ الحرج تارة يكون شخصيا وأخرى نوعيا. والمراد من الحرج الشخصي الحرج الثابت لهذا الشخص بخصوصه أو لذاك بخصوصه، بينما المراد من الحرج النوعي الحرج الثابت لنوع الناس غالبهم، كما هو الحال في وجوب الوضوء حالة المرض فإنه حرجي لغالب المرضى وإن لم يكن حرجيا بلحاظ بعض المرضى. وإذا كان المدار على الحرج الشخصي فوجوب الوضوء مثلا لا يرتفع إلا عن من كان ثبوت الوجوب في حقه حرجيا بالخصوص، ولا يكفي كونه حرجيا بلحاظ النوع والغالب، وهذا بخلافه بناء على إرادة الحرج النوعي فإنه يرتفع الوجوب في حق كل مريض حتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقه حرجيا إذا المدار على الحرج النوعي. وباتضاح المقصود نعود لنطرح التساؤل، هل قاعدة لا حرج تنفي الأحكام الأولية في حالة لزوم الحرج الشخصي بالخصوص ولا يكفي لزوم الحرج النوعي، أو أنها قاعدة لا حرج تنفي الأحكام حالة الحرج النوعي أيضا ولا يلزم تحقق الحرج الشخصي؟ من قول ولا يلزم هناك ولا يكفي لزوم نعرف أن النسبة بين الحرج الشخصي والنوعي نسبة العموم والخصوص من وين؟ واضح من وين عرفنا؟ لما يقول هكذا في حالة لزوم الحرج الشخصي بالخصوص ولا يكفي لزوم الحرج النوعي، يعني قد ينفكها، أو أنها تنفي الأحكام حالة الحرج النوعي أيضا ولا يلزم تحقق الحرج الشخصي، يعني قد ينفكان وقد يلتقيان. إذن هذا نسبة العموم والخصوص من وجه الصحيح كون المدار على الحرج الشخصي، لأن ذلك هو المتبادر والمفهوم من لسان دليل القاعدة، هذا الذي نستظهره ويتبادر إلى ذهننا، والتبادر حجة والظهور حجة. ما جعل عليكم في الدين من حرج والحمل على الحرج النوعي يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. هذا تمام الكلام في النقطة السادسة. النقطة السابعة من قاعدة نفي الحرج هرف الحرج رخصة وعزيمة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.